وإلى ترك عبادة الأوثان والقبور والأضرحة والتعلق بالأولياء، ووجد معارضات عظيمة وشديدة، ورد وجد منغصات كبيرة قابلت عوائق عظيمة، فلم يكن طريقه سهلا ولا كما يقال مفروش بالورود والرياحين، وإنما وجد معارضة من أقرب الأقربين إليه، عارضه بعض أهل بيته، عارضه كثير من أهل المناصب السياسية والشرعية، ولكنه توكل على الله وصدق إن شاء الله مع الله، وصبر وصابر واحتسب، وحرص أن يكون في خطواته متبعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الأئمة من سلف هذه الأمة، فإنه أخذ يبحث عن نصير ينصره حتى يبلغ دين الله جل وعلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يدخل مع الحكام في زمنه في مصارعات ومحاربات من أجل الوصول إلى الكرسي، من أجل الوصول إلى الحكم، لا، ما سلك هذا المسلك الذي يسلكه كثير من الدعاة الحركيين والجماعات الحركية المعاصرة باسم الدعوة إلى الله، وإنما تلمس خطى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، فكما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل، من يحميني، من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ كلام الله، حتى أبلغ كلام ربي، حتى هيأ الله له جماعة من الأوس والخزرج من أهل المدينة فبايعوه على أن يهاجر إليهم وأن ينصروه وأن يحموه مما يحمون منه أنفسهم وأهليهم وأموالهم، فهاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ووجد عندهم العون والنصرة والتضحية في سبيل الله، فانطلقت دعوة الإسلام من المدينة قوية مباركة مؤيدة بنصر الله عز وجل أولا، ثم بمن معه عليه الصلاة والسلام من المؤمنين. وهكذا نجد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عرض نفسه، عرض دعوته، عرضها أولا على ابن معمر في العيينة وشرحها له ورغبها فيه، وبين أنه لم يأتي بدين جديد ولا بمذهب خامس ولا بشيء من عنده، إنما هو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فحماه ونصر في أول الأمر، وجعل الله عز وجل من جراء ذلك خير، ولكن لم يصبر هذا الأمير، ما استطاع أن يواجه العوائق والعقبات التي قابلته، فتخلى عن الشيخ فخرج من عنده، ولكن نصر الله قريب، فتوجه إلى الدرعية، وكان في الدرعية أناس قد درسوا عنده وعرفوا علمه وفضله وحقيقة ما يدعو إليه، وكان لأمير الدرعية كانت له زوجة صالحة عاقلة، فلما بلغها أن هذا الشيخ أوى إلى الدرعية وخرج مطرود من العيينة، رغبت زوجها في استقبال هذا الرجل وإكرامه، بل حثته على أن يذهب هو بنفسه إلى بيت تلميذه الذي آواه زيادة في إكرامه وزيادة في إدخال طمأنينة على قلبه. وهكذا تكون الزوجة الصالحة الطيبة عونا لزوجها في مرضاة الله تبارك وتعالى، فذهب إليه واستقبله وكلمه وشرح له الشيخ محمد دعوته، وأنه ما جاء إلا بي وما يدعو الناس إلا إلى ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام من تحقيق معنى لا إله إلا الله، ألا يعبد إلا الله جل وعلا. فقبل الشيخ، قبل الإمام محمد بن سعود بن مقرن أمير الدرعية في ذلك الزمن، وتم الاتفاق بينه وبين الإمام محمد بن عبد الوهاب على نصرة هذه الدعوة، وكانت تلك الاتفاقية وتلك المعاهدة في عام 1157 من الهجرة. ومن ذلك التاريخ دخلت دعوة الشيخ محمد رحمه الله منعطفا جديدا ومسارا جديدا، وصار له قوة بتيسير الله عز وجل لهذا الإمام في مناصرة وتأييده بقوة السيف. فنشط الشيخ رحمه الله في دعوته، وانطلق بلسانه وبقلمه وبتلاميذه ينشر دعوته، ودخل الناس بحمد الله جل وعلا في هذه الدعوة، دعوة التجديد، تجديد التوحيد. وعارضها أناس وحاربوها بالسلاح وبالقوة، ولما اعتدي على الشيخ رحمه الله وعلى من معه جردوا أيضا السلاح دفاعا عن أنفسهم، ولم يكن الشيخ محمد رحمه الله متسرعا في التكفير ولا متهورا في التكفير ولا متساهلا في التكفير، بل على العكس من ذلك، هو من أشد الناس تضييق لموضوع التكفير، فكان لا يكفر إلا بما أجمع العلماء على أنه مكفر ومخرج من الملة، بخلاف ما يزعمه الزاعمون أنه على عقيدة الخوارج في التكفير والتساهل بشأن الدماء، فهو على خلاف ذلك رحمه الله. المقصود أن الشيخ رحمه الله جد واجتهد في الدعوة قبل أن يوجد الناصر وبعدما وجد الناصر، ولكن لا شك أن الله سبحانه وتعالى إذا سخر للداعي إلى الله قوة وسند من السلطان كان النفع أعظم وأكثر. ولم يزل هذا الإمام في دعوته، ولم يزل آل سعود رحمهم الله في نصرة هذه الدعوة، حتى مات الشيخ رحمه الله في عام 1206، وكان الإمام محمد بن سعود قد مات قبله، وولي الأمر من بعده ابنه عبد العزيز ابن محمد بن سعود، وكان من أهل العلم وأهل الفضل وله رسائل عظيمة الشأن، فسار فيما سار فيه وفيما ابتدأه والده، ولا تزال هذه الأسرة أسرة آل سعود إلى يومنا هذا في هذه الدولة السعودية الثالثة على هذا المنوال في حماية بلادهم ومملكتهم من الشرك والوثنية، ومن الجد والاجتهاد وبذل كل الوسائل الممكنة في دعوة التوحيد ونصرتها ونشرها في الآفاق. فنسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يزيدهم من فضله، وأن يثبت ملكهم، وأن يشد من أزرهم، وأن يمكن لهم في الأرض، وأن يحميهم من كيد الكائدين، فجور الفاجرين ومكر الماكرين، وأن يستعملهم كما استعمل آباءهم وأسلافهم في نصرة التوحيد وحمايته والذب عنه. هذه نبذة مختصرة ما كانت في الأصل على البال عن هذا الإمام رحمه الله. وأنصح السامعين الحاضرين وغيرهم، أنصحهم بقراءة سيرة هذا الإمام، كتبت عنه مؤلفات كثيرة مختصرة ومتوسطة ومطولة. وممن كتب في سيرته الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لو نبذة يسيرة ولكنها عظيمة الفائدة في ترجمة هذا الإمام. فيقرأ طالب العلم يقرأ سيرته ويستفيد علما كثير، ويستفيد كيف أن هذا الإمام صبر وصابر واحتسب حتى نشر الله عز وجل دعوته وبارك فيها. وكذلك أيضا إذا قرأ سيرته وقرأ أيضا رسائله وكتبه فإنه يستفيد من هذه القراءة وهذا الاطلاع، يستفيد منها كشف الشبهات والافتراءات التي افتريت على هذا الإمام، لأن خصومه لم يرقبوا فيه إلا ولا ذمة، لم يرقبوا فيه إلا ولا ذمة، اتهموا بتهم شنيعة جدا، بتهم سخيفة، بتهم باطلة، وبلغت بهم العداوة والبغضاء مبلغ في بعض الأحيان لا تكاد تخطر على بال. ما أدري يناسب أو ما يناسب، يعني أذكر واحد منهم ماذا يقول من أعدائه، يقول إن الشيطان تلبس بصورة عبد الوهاب فأتى أمه فحملت به، يعني أنه ولد من أولاد إبليس والعياذ بالله، وجدت من يصدق مثل هذه الخرافة وهذه الكذبة. المهم أن الافتراءات في الشيخ رحمه الله وفي دعوته كثيرة جدا، حتى صار عند الناس مصطلح إذا قيل الوهابية كأنما قيل إن هذا مشرك نجس ابتعد عنه، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا ليس بغريب، فإن أعداء الرسل وأعداء أتباع الرسل هذه طريقتهم من قديم الزمن. الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه كان رجل عاقل شاعر، قدم مكة يعتمر في جاهليته، فلما قدم مكة قيل له انتبه يا طفيل، في مكة في رجل يدعي أنه نبي وكلامه سحر، فلا تسمع منه لا تسمع منه. قال فما زالوا بي حتى وضعت الكرسف في أذني، أخذ قطن وحشى بها بالقطن، حشى بالقطن أذنيه حتى ما يسمع من محمد عليه الصلاة والسلام شيء. فدخل الحرم، دخل المسجد وهذا القطن في أذنيه، ثم أخذ يراجع نفسه، يقول أنا رجل عاقل وعالم وأعرف الشعر وأعرف غير الشعر وأعرف الكذب وأعرف السحر، ليش طيب يعني خايف للدرجة هذه؟ أسمع منه وميز. فشال هالقطن من أذنه وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عنده وسمع منه، فما سمع منه إلا حق، ما سمع كذب، ما سمع سجع كهان، ما سمع الأباطيل الترهات التي كان يخوف بها، فأسلم. أسلم ومن مكان حرص على أن يرجع إلى أهله فيدعوهم إلى الإسلام، وطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله له أن يؤيده بآية، أن يؤيده بآية حتى يستعين بها على قومه فيصدقونه. فلما فارق النبي عليه الصلاة والسلام جعل الله له نور يضيء له في الليل، وكان هذا النور في جبهته، فقال اللهم اجعلها يعني في غير جبهتي، أخاف يقول أن هذه مثلة يعني تشويه بسبب أني دخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم. فجعل الله النور هذا في طرف عصاه يضيء له، مثل يعني الكشاف الحين نسميه كشاف. فدخل على والده، فلما دخل عليهما قدم لهم بمقدمة ومهد بتمهيد، ثم دعاهم إلى الإسلام فأسلموا، وأسلم كثير من قومه. الشاهد من هذا أن هذا الرجل انظر يعني ماذا فعلت به قريش، ما زالت تخوفه وتخوفه وتخوفه، لا يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أثر فيه أثر في هذا التخويف، هذا التنفير. هكذا أيضا فعلت قريش مع النبي عليه الصلاة والسلام مع غير الطفيل، كان يقول عن ساحر، يقال عنه كذاب، يقال عن مجنون. كل هذه ألقاب أوصاف يراد بها تنفير الناس، وإلا هم يعرفون أنه أعقى الرجل فيهم، ويعرفون أنه الصادق الذي لا يكذب، وأنه الأمين الذي لا يخون عليه الصلاة والسلام. عرفوه من مولده إلى أن بلغ 40، حتى قال لهم إني نبي. ما جربوا عليه كذب، ما جربوا عليه فحش، ما جربوا عليه انحراف في أخلاق، ما جربوا عليه سحر ولا كهانة. حتى الشعر يعرفون أنه لا يقول شعر، ولكنه الظلم والكذب وشدة العداوة والبغضاء والشنآن. وهكذا يفعل أعداء الرسل، هكذا يفعلون مع أتباع الرسل. لما وقعت فتنة خلق القرآن في آخر زمن المأمون والمعتصم والواثق، وقف الإمام أحمد رحمه الله في هذه الفتنة وصمد، وصارت له شعبية عظيمة، ورفع الله عز وجل ذكره، فكان من أعدائه أعداء السنة أن أخذوا يصفون دعوة السلف وعقيدة السلف بأوصاف لتنفير الناس الذين يثبتون لله الصفات، صفة الكلام، صفة الاستواء، صفة النزول، وغيرها مما أثبته الله عز وجل لنفسه، أن هؤلاء مجسمة انتبهوا منهم، يعتقدون أن الله عز وجل مثلنا، مثل الإنسان. وهم يعرفون أن السلف يقرون الله عز وجل ليس كمثله شيء، كما قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء، ولكن من باب تنفير الناس. هؤلاء حشوية، هؤلاء كذا، هؤلاء كذا، كل هذا القصد منه التنفير. وهكذا زعموا أن من تابع الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله فإنه وهابي. وهابي، انتبه منه، ترى وهابي، هذه وهابية. ما هي الوهابية؟ قالك جاء بدين جديد، جاب مذهب خامس، لا يحترم الرسول ولا يقدر الرسول ولا كذا ولا كذا. ويزعمون مزاعم، يقولون محمد يأخذ عصا، محمد الوهاب يأخذ عصا في يده ويقول إن هذه العصا تنفعني أكثر مما ينفعني محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا لا شك أنه ما صدر منه، ولا قاله ولا يقوله، ولا يخطر بباله إن شاء الله أنه يقوله رحمه الله. فإذن المقصود أنه هذا كله من باب التنفير، فافتروا عليه افتراءات عظيمة، كذبوا أكاذيب، مثل ما نسمع الآن في هذا الزمن، الدعاء إلى الله، طلبة العلم والعلماء الذين يدعون الناس إلى العقيدة السلفية الصحيحة. ومن ضمن ما يدعون الناس إليه التزام عقيدة السلف الصالح في باب السمع والطاعة والتعامل مع الحكام، ويلتزمون عقيدة السلف الصالح في عدم التفرق في الدين وعدم التحزب، فينكرون على أهل التحزبات تحزباتهم، يرمونهم بأنهم جامية، أنهم مدخلية، أنهم كذا، أنهم كذا. هل الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله أتى بدين جديد؟ أتى بعقيدة جديدة؟ هل الشيخ ربيع حفظه الله ومد في عمره أتى بشيء من عنده حينما أنكر على الجماعات الدعوية هذا المسلك السياسي الذي يقوم على تكفير المسلمين ويقوم على الثورات والفتن والانقلابات والاغتيالات؟ هل جاء بشيء من عنده؟ ما أتى، لا الشيخ محمد رحمه الله ولا الشيخ ربيع حفظه الله ما أتوا بشيء جديد، إنما دعوا إلى ما جاء في الكتاب وفي السنة، هذا أصل دعوتهم. ما أحد منهم معصوم من الخطأ، قد يخطي العالم، يخطي في مسألة، في مسألتين، في عشر، في عشرين، لكن الذي يهمنا الآن الشيء الذي انتقد عليهم وحربوا من أجله هو الأمر الذي جاء في الكتاب وفي السنة، السمع والطاعة. أليس في آيات في كتاب الله؟ أليس في أحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بلى، ما يكاد يخلو كتاب من كتب عقيدة السلف إلا وفيها الحث والتأكيد على مسألة السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين. وهكذا الإنكار على الجماعات الحزبية السياسية فيما يتعلق بهذا التحزب، وفيما يتعلق بالتكفير، وفيما يتعلق بالدعوة للانقلابات، هذا كله أيضا موجود في الكتاب وفي السنة. والعلماء علماء السنة كلهم أولهم وآخرهم على هذا. فالمقصود إنما هو التنفير حينما تطلق مثل هذه الألقاب، وعلى العاقل الذي يريد الخير لنفسه وإبراء ذمته ألا يغتر بمثل هذه الشبهات، بمثل هذا اللمز والاتهامات. طالب علم اقرأ، اقرأ كتبهم، طالب علم اسمع أشرطتهم ودروسهم، الحي منهم تستطيع تذهب وتجلس معه وتعرض ما عندك من الشبه عليه. ولكن التعصب الأعمى، التعصب الأعمى وحيالا قلة الرغبة في الوصول إلى الحق والعياذ بالله. فالمقصود أنني يعني أحث نفسي وأحث الإخوة والطلاب وطالبات العلم بكثرة قراءة كتب هذا الإمام رحمه الله ودراستها والعناية بها، القواعد الأربع، الأصول الثلاثة، كشف الشبهات، كتاب التوحيد، فضائل القرآن، وغيرها من كتبه النافعة ورسائله المفيدة. كتب في الغالب أنها صغيرة الحجم ولكنها عظيمة الفائدة، آيات، أحاديث، آثار، استنباطات، تراجب مفيدة ينتفع بها طالب العلم ويستفيد منها فائدة كبيرة. هكذا أيضا يقرأ في مجموع الدرر السنية رسائل الشيخ وأجوبته وأجوبة طلابه على كثير من الشبهات، فهذه تزيدك بصيرة وتزيدك معرفة بتوحيد الله عز وجل، وتزيدك بصيرة ومعرفة بالرد على الشبهات التي تثار حول التوحيد، حول التوسل، حول عبادة القبور، حول الفرق بين التعصب والتقليد والاتباع المشروع وغير ذلك من المسائل المفيدة بالغة إلى أهمية. ثم بعد ذلك نعود إلى الكتاب المقرر في هذا الدرس، وهو كتاب الكبائر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أي أكتب مستعينا بسم الله، أكتب مستعينا بسم الله الرحمن الرحيم. كما بدأ الله عز وجل كتابه الكريم، فالقرآن الكريم مبدوء بالبسملة، القرآن الكريم مبدوء بالبسملة. أول ما تفتح المصحف تجد فيه من كلام الله بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا حينما كتب سليمان إلى ملكة سبأ بدأ كتابه بالبسملة، وهكذا حينما كتب النبي عليه الصلاة والسلام الكتب بدأها بالبسملة. وعلى هذا جرت عادة أهل العلم، على هذا جرت عادة أهل العلم وطريقتهم، أنهم يبدأون كتبهم بالبسملة. بسم الله لفظ الجلالة، الله يعني الإله بمعنى المعبود، بمعنى المعبود، فهو المعبود الحق سبحانه وتعالى. الرحمن صفة لله جل وعلا، والرحيم صفة ثانية، وكلاهما يدل على الرحمة، اسمان يدلان على صفة الرحمة، فهو الله وهو الرحمن وهو الرحيم. وبه نستعين، وبه نستعين يعني نطلب العون منه، نطلب العون منه، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة عبادة، الاستعانة عبادة،